أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان. علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان. يا امرأة انقلب التاريخ، إني مذبوح فيك. من الشريان إلى الشريان، علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان. علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران. علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان. فقرأت أقاصيص الأطفال، دخلت قصور ملوك الجان، وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان. تلك العيناها أصفى من ماء الخلجان، تلك الشفتاها أشهى من زهر الرمان، تلك العيناها أصفى من ماء الخلجان، تلك شفتها أشهى من زهر الرمان. وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان، وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان. علمني حبك يا سيدتي ما الهديان، علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. أدخلني حبك Yeah.